وذكر أهل العلم ثقوب الذهن لأنه علة القبول وسبب الفهم. إذا أوتي الإنسان فهما هذا يعتني به أكثر مما لو أوتي حفظا، يعني الإنسان إن جمع بين الحفظ والفهم هذا حسن جيد هذا، لكن إذا كان أحد الوصفين ناقصا عنده فنقصان الحفظ أولى بنقصان الفهم. لماذا؟ لأن العلم ليس كله يحفظ، لا يوجد أحد من في الدنيا كلها يحفظ ماذا؟ يحفظ جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحفظ بعضها. ثم لا يوجد أحد في الدنيا يحفظ جميع مسائل الفقه وجميع الكتب وجميع ما يتعلق بالفنون على جهة التفصيل وجميع أقوال السلف فيما يتعلق به بالآية الأولى والثانية والثالثة، لا وجود له، صحيح أم لا؟ لكن الفهم قد يوجد من يفهم الآية ويستوعبها ويأتي بتعبير من عنده عما أدركه هو من كلام أهل العلم. حينئذ إذا أوتي، ولذلك الذي يتقن لسان العرب يستطيع أن يعبر هو بماذا؟ بما فهمه. لكن لما يكون عنده ضعف في لسان العرب إذا أراد أن يعبر قد يخطئ كذلك، حينئذ كيف يعبر؟ ليس كل العلم يؤتى بحفظه بألفاظه، وإنما يؤتى به بالمعنى، ولذلك ينظر فيه بهذا الاعتبار. إذن علة القبول سبب الفهم هو ثقوب الذهن، والبلادة تنافي ذلك الفهم والقبول. إذا كان بليد الذهن كيف يتعلم؟ هذا صعب، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يعالج نفسه، وله طرقه، يحتاج إلى معالجة. قال: والبليد لا ينفعه طول التعليم كالصخر لا ينبت فيه بدواب المطر. صخرة مطر صباح مساء هل ينبت فيه النبات؟ الجواب لا. كذلك بليد الذهن المغلق كذلك. قال أبو هلال العسكري: واعلم أن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة. أو كذلك جواهر نفيسة، يعني أغلى ما يؤتاه الإنسان هو ماذا؟ هو الفهم، هو الفهم. أما المال وإلى آخره هذه أمور تذهب. فإذا طلب صاحبه العلم فبلغ فيه مبلغا فقد حفظ جمالها على نفسه. إذا أوتي فهما وحفظا فجعله في الشريعة، هذا جعله فيه في محلها. لكن لو أوتي فهما وحفظا وجعله في أمور أخرى ليست بقريبة من الشرع ولا تمت إليه بالصلة، لا شك أنه محروم. قال: وأحرز منفعتها لها، ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع إدبار عمره كان كمن عمد إلى ما عنده من الياقوت والدر فرضه، الرض الدق، وأبطل الجمال والنفع به. وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعة به. أبو العسكري هذا له فوائد جمع جميلة جدا فيما يتعلق به في العلم. يقول: ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه. إذا من أسباب البلادة عدم الطلب، ومن أسباب تحريك الذهن الطلب، لأنك تنميه كذلك. عندما الإنسان يكون بعيدا عن القراءة والتحصيل، والمراد بالقراءة القراءة التي تنمي الذهن، ليس كل قراءة تنمي الذهن، وليس كل حفظ أو علم حينئذ يفتق الذهن. لا، لو كان يقرأ صباح مساء في الجرائد ما فاده شيء، لو كان يقرأ في المواقع وصفحات الفيسبوك ونحوها ما تفيده شيء، لكن لو يقرأ في أصول الفقه ويقرأ في مسائل فقهية وخلاف الفقهاء والعلماء يتحرك الذهن أو لا؟ لا شك أن الذهن يتحرك، هذا المراد هنا، ليست كل قراءة يقرأ فقط ولا يدري ما يقرأ. فقال: ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع إدبار عمر، يعني ذهب العمر، لأن هذه تكون في أوائل العمر أشد كذلك، في أوائل العمر يكون ماذا؟ يكون فهمه وحفظه، لا سيما عند عدم انشغاله، لأن المشغول لا يشغل، الذهن إذا انشغل انتهى أمره. وإذا محفوظك ولا الذهن والمحفوظ والفهم كل ذلك تابعة لاستقرار الذهن، فإذا كان الإنسان مستقرا من حيث الذهن حينئذ يفهم ويحفظ إلى آخره. فإذا كان الذهن مشغولا حينئذ إذا أراد أن يكرر محفوظا لن يستطيع أن يحفظه، يظن أن الحفظ أن الكتاب أو المتن هو الصعب. لا، الصعوبة إنما كانت فيه في ذهنه لست متفرغا. وكذلك قد يظن أن هذه المسألة أو هذا الباب أو هذا العلم أو هذا الدرس أو هذا المعلم إلى آخره أنه مما يغلق الفهم، لا، وهو قد يأتي إلى الدرس وهو مشغول الذهن، حينئذ يقول هذا لا، لن يفهم ولن يستوعب. إذا لابد من ماذا؟ لابد من استقرار يتعلق به بالذهن من أجل أن يحفظ ومن أجل أن يفهم. وإذا كان كذلك حصل له ما أراده.